أنت كان جوابك أنه لسه، هذا دليل أنه فاتك معرفة السنة. السنة أنه ينبغي على المسلم أن يكنى بكنية ولو قبل ما يتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، شفني سورة الإسراء، أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، كل نسائك لهن كنية إلا أنا. وهي كما معلوم من سيرتها ما رزقت ولدا من النبي عليه السلام، فقال لها صلى الله عليه وسلم: اكتني بابن أختك أسماء عبد الله بن الزبير. من يومها شو صارت كنية عائشة؟ أم عبد الله، ما في عندها عبد الله، ما في عندها ولد. فأنت هلا شو عم تنتظر؟ تنتظر إما أن تتزوج إذا ما كنت متزوج، أو أن ترزق ولدا. لا، لا تنتظر، تكن بكنية مسبقا، حتى واحد ما يناديك باسم جهاد، وقد يكون اسم على غير مسمى، وإنما بيناديك إيش؟ بالكنية. المهم يعني نحن الآن بدنا نبحث أصل ونبحث فرع. الأصل أنا ذكرته آنفا لما أتيت بآية الإسراء، لفت نظرك أنه إذا كان علماء التفسير اتفقوا على تفسير آية على وجه، لا يجوز لمن جاءوا من بعدهم من أنفالنا من الخلف أن يأتوا بتفسير جديد. أعتقد أن هذا الكلام بالرغم من وضوحه، لكن ما وصل في ظني إلى سويداء قلوب كثير من الحاضرين، ولذلك فأنا أريد أن أدندن حول هذا. هل هذا الكلام مفهوم؟ إذا كان مفهوما، وإذا كان مفهوما هل هو مسلم به ولا لا؟ لأنه من طبيعة اليهود اللي نحن هلا أما نحاول نحاربهم ولو في الكلام، أن الله عز وجل قال في حقهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفونه ضمير راجع للرسول، هم يعرفون أن الرسول صادق في دعوته، ولكنهم صدق فيهم قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لذلك شو الآية اللي بتقول؟ لا اسمح لي شوي، أي سورة الإسراء؟ لا، بدي هلا بالمناسبة التي أنا فيها: واكفروا آخر النهار لا تؤمن، آمنوا لا قال لا إلا بما إيش؟ إلا لمن اتبع دينكم. ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم. فيك واكفروا آخر النهار لعلهم، شو الآية؟ آمنوا أول النهار واكفروا آخرهم لعلهم يرجعون. هذون اليهود من مكرهم ودهائهم كانوا يقولوا لبعضهم البعض، ينقسموا قسمين: قسم يتظاهروا أنهم على دينهم، على كفرهم وضلالهم، قسم منهم يتظاهروا أنه آمنوا بالرسول، شان إيش؟ شان يرجعوا يكفروا في آخر النهار، شان يضعضوا إيمان الضعفاء اللي دخلوا فعلا في الإسلام، لما بيشوفوا طائفة من أهل الكتاب آمنوا ورجعوا، إذن هدون أفقه منا وأعلم منا. هدون مكر اليهود من ذاك الزمان. الشاهد، فالآن أنا في صدد أن المعرفة وحدها لا تكفي، كما قلنا آنفا أنه يعرف أنه صلاة فريضة لكن لا يصلي. فاليهود يعرفون أن الرسول عليه السلام صادق في أنه نبي آخر الزمان، لكنهم كفروا به وجحدوا بهذه الآية والمعجزة واستيقنتها أنفسهم. على هذا ما يكفينا في أي بحث أن والله الشيخ تكلم وجاب آية أو جاب حديث أو جاب اتفاق العلماء على شيء فات من هون وطلع من هون، ما سمعنا شيء. لا بده يفوت من هون ويستقر هنا، يعني يكون صار عندنا إيمان. الآن أنا أسأل عن هذا الإيمان، هل أنت يا من تسمى بجهاد وأرجو أن تكون اسما على مسمى، هل أنت يعني آمنت بأنه إذا كان مفسرون الأولون فسروا آية على وجه ما دون خلاف معروف بينهم أنه لا يجوز لمتأخرين أن يأتوا بتفسير جديد؟ آمنت كوني سمعت، أنا يعني سمعت منك، أنا كأحد علماء الإسلام سمعت منك، لذلك يجب أن أتبع نصيحتك وقولك، لذلك آمنت بما تقول. لكن هذا ما يكفي، أريد أن أبين لك الحجة، لأنه تخرج من المجلس وتقول الشيخ قال هيك، لا أحسن ما تقول الشيخ قال هيك، بتقول الشيخ قال قال الله تعالى، الشيخ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نحن نقرأ في القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هون في الآية في ثلاث مراجع، بينما كثير من الناس يظنون أنه في مرجعين، وقد نقول بدل ثلاث مراجع في ثلاث مصادر. المصدر الأول قول الله، المصدر الثاني قول رسول الله، المصدر الثالث ما عليه المسلمون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى من الله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن اتباع غير سبيل المؤمنين وحده دليل انحراف المخالف. سبيل المؤمنين إذا خولف دليل أن هذا المخالف ضل له سواء السبيل. وهنا ملاحظة في اعتقادي مهمة جدا، وهي فهم القرآن هذا له أهله المفسرون، فهم السنة له أهله المحدثون والفقهاء، أما ما عليه المسلمون فيشترك في فهمه كل مسلم، وهذا ما يسمى بالمعدوم من الدين بالضرورة. فإذا عرف المسلم كما قلت لك آنفا، امسك أي تفسير من التفاسير التي جاءتنا عن الصحابة عن التابعين عن إلى آخره. مثلا أشهر كل تفسير تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري، هذا كان في القرن الثالث، من كبار أئمة التفسير ومن كبار أئمة الحديث ومن كبار المؤرخين، جمع ثلاث خصال ثلاث علوم قلما تتجمع في عالم. ثم جاء من بعد مفسرون كثيرون وكلهم عال عليه في كثير ما يفسرون. ثم جاء الحافظ ابن كثير الدمشقي، وهذا معروف تفسير ابن كثير، كذلك جرى على هذه السنن. ومن القواعد في تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، إذا كان آية غير واضحة في مكان وموضحة في مكان آخر تفسر الأولى بالأخرى. ثم يفسر القرآن بالسنة إذا كان لا يوجد في القرآن ما يفسر الآية. ثم إذا كان لا يوجد في السنة تفسير لآية ما، فمرجعنا إلى الصحابة وإلى السلف الصالح الذين أمرنا بالتزام طريقتهم وسبيلهم في الآية المذكورة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، طبعا مقصود فيهم السلف الصالح الذين أثنى عليهم الرسول عليه السلام في الحديث المتواتر، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سبيل المؤمنين هم هؤلاء، لأنهم كانوا على هدى من ربهم. فإذا رأينا إذن آية فسرت على وجه من أولئك المفسرين فلا يجوز لنا مخالفتهم، لأنه منكون خالفنا يا جهاد سبيل المؤمنين مذكور في الآية. عرفت الحجة؟ ها كويس. كذلك يؤيد معنى الآية الحديث المعروف: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي يعلم أنا عليه وأصحابي. أصحابي، هذا سبيل المؤمنين. إذن نحن نتبع القرآن ونتبع السنة ونتبع ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. هذه القاعدة يجب أن ننطلق منها في فهم كل الأحكام الشرعية وبخاصة ما يتعلق بالتفسير. فأنا قلت أن التفسير الذي ذكرته هذا تفسير محدث لا تجده في كتب تفسير القدامى. ثم خطر في بالي أنه أظن أن هذا التفسير سببه هو عدم النظر في سياق الآيات المذكورة في أول تفسير سورة في أول سورة الإسراء. فأحببت الآن أن أذكر نفسي أولا بما خطر في بالي، هل أنا على صواب أم على خطأ، ثم نتعاون جميعا. فالآن أقرأ لنا يا أستاذ فيما يبدأ بقصة مخاطبة اليهود هؤلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. بس في الكتاب أي كتاب؟ القرآن الكريم. ها؟ القرآن الكريم. لا، أو التوراة. من هنا جاء الخطأ، من هنا جاء الخطأ. المقصود هنا في الكتاب يعني في التوراة. اقرأ الآن. في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. في الكتاب الأول مو في هذا. عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا خطاب كله اليهود وفي الكتاب الأول ليس في القرآن الكريم. ومن هنا يتبين أنه لا مناص للمسلمين من الرجوع إلى كلام علماء السلف الصالح، لأنهم أتقى منا قلوبا وهو علما وأتقى. الآن كثير من التفاسير الحديثة إنما يؤتى بها ليقال فلان جاء بشيء جديد. لذلك نحذركم من الابتداع في الدين علما وفقها. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. الجماعة صار عندهم خبر ولا بد. يا الله. السلام عليكم يا سيدي. معلش نعم. في نهاية السورة كأنه بيسأل عن نهاية السورة. وقلنا جئنا بكم دفيفة. إسرائيل تكون الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. كل هذا يا أستاذ مذكور في الكتاب الأول. هذا خطاب كله في الكتاب الأول أول السورة. كلمة جئنا بكم لفيفة، جئنا بكم لفيفة أي تجمعتم في هذه الديار. أما تقول جئنا بكم لفيفة، عفوا أنت وين عم تقرأ؟ أنا في الإسراء. ماليش هاي خلصنا منها. نعم هاي تفضل. أنا شو بيقول الأولى والثانية اللي يعني الفساد الأول والفساد الثاني قرأنا. أي جميل جدا. وقلنا هذا في الثانية مثلا، فإذا جاء وعد الآخرة في أي الثانية يعني. نعم. ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. أيوة. وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذول اللي بيدخلوا مو هن اليهود، أعداء اليهود. هذا خطاب موجه لليهود. ليسوءوا وجوهكم. نعم. واضح؟ نعم. طيب نشوف هون شو فيها. هنا بيقول وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه بالحق. ما في أستاذنا مولاينا تفسير الشوكاني في تفسير الشوكاني أستاذنا أشار إلى أنه الجمع تجمعهم تجمع لكن ما نحمل أي اللي في أول السورة ما نحملها على ما نفهمه الآن. أما هذه الآية ما في مانع من حملها لأن هذا الأحاديث كما ذكرنا آن الأحاديث النبوية تصرح بهذا. نعم. إنه جئنا المجيء وتجمعهم هنا دليل في الحديث النبوي الشريف اللي بيقول لا تقاتلون يهود. ما نحن ذكرناه يا أستاذ. نعم أنا فاهم أنا بعرف. هذا يعني جاء يعني تقريبا منسجما تمام الانسجام. هذا صحيح. المجيء اللفيف والقتال هذه الآية. أما متى زي ما تفضلت هو كذلك لكن بكر لي مع هذه الآية. أما هذيك الآيات لا يجوز إرادة بها المناسبة هذه. أما هذه الآية ذكرت سيد بالنسبة للآية هاي بعد الآخرة هل هي آخرة الدنيا أم آخرة بالنسبة للآخرة؟ هذه الآية تلتقي مع الحديث مع الحديث كله. أما الآيات الأولى المذكورة في أول السورة ليس لها علاقة بالوضع القائم الآن. واضحة. بس مولاي هل هي الآية هاي بالذات يعني وعد الآخرة آخرة بني إسرائيل أم آخرة الدنيا ككل؟ لا وعد الآخرة الثانية تبع اليهود. الله يجزيك الخير. أنا وقرأ لك سطرين شيخنا من الكتاب أرشدنا إله الأستاذ أبو خديجة. لا والله خير تفضل. العلاقات الدولية في القرآن والسنة. جميل جميل. الدكتور محمد علي الحسن المدرس في كلية الشريعة في الأردن سابقا ووكيل وكلية التربية في جامعة طرابلس وكلية التربية في جامعة الرياض. مطبوع الكتاب سنة 1982 الطبعة الثانية الطبعة الأولى 1980 طيب. تحت عنوان الهجرة من دار الكفر لدار الإسلام. يقول هذا الحكم مترتب على غلبة الكافرين على دار الإسلام وذلك باستيلائهم على البلاد وتطبيق أحكام الكفر فيها. وقد يتقي المؤمن شر الكافر كما بينا في أحكام التقية. ولكن إذا خاف المسلم الفتنة في دينه واستضعف فعليه أن يهاجر تاركا أرضه وبلده وبيته إلى آخره. بعدين بالآخر شو بيقول تحت عنوان المسلمون وإسرائيل. جميل. بيقول ولا شك في أن الحالة الأخيرة وهي احتلال ديار المسلمين من قبل الكافرين قد مرت بها البلاد الإسلامية في فترات متعددة. قد قضى هلاك التتري على الخلافة الإسلامية وقد داهم تيمور لنك بلاد المسلمين دمرها وقد اجتاحت قوات الصليبيين ديار المقدس لمدة طويلة. ومع ذلك فقد كان المسلمون يستيقظون من شباتهم العميق ويحاربون أعداءهم حتى أخرجوهم من ديارهم. واليوم وقد استولت إسرائيل مرة أخرى على الديار المقدس المسلمين ودخلت المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين على ما فيها هذه التحفظ كلمة ثالث الحرمين. بل وقد احتلت يهود أي إسرائيل بقعة واسعة من ديار المسلمين في مختلف الجهات. فنحن في هذه الحالة نواجه الحالة الثانية وهي انتهاء الحرب احتلال بين المسلمين فنطبق الأحكام المترتبة على هذه الحالة وهي التقية والهجرة وهي التقية والهجرة كما بينا ذلك. قلت هذا من 15 عام وقالوا دكتور وكذا ما أحد يعني أثار شيئا. لكن لما قالوا الشيخ ناصر الناس طبلوا وزمروا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعانك الله يا شيخ يصور حمدك الله. حكيت لابن مالك عنه من يوم مشكلة قلت له ينبغي أن يصور وينشر في الجريدة ويؤخذ أن هذه رسالة الدكتوراه لمعلوماتك. رسالة الدكتوراه نعم. وهذه سنة 1975 لا 75 رسالة دكتوراه 80 دكتوراه وطبع طبعا طبع لكن هذه رسالة دكتوراه 75 تقريبا على ما ظني 1400 1480 المهم مش مشكلة على كل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.